قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل في شباب المسلمين من هم في عفة يوسف عليه السلام، ويجعل في الأمة المسلمة من هم في عفو يوسف عليه السلام، ويمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام. النهاردة الحلقة رقم 19، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نشوف يوسف عليه السلام وهو في السجن وما زال بيعاني ويعني بيكابد من ألم السجن ومرارة السجن، والسجن زي بيقولوا سجن ولو كان في حديقة يعني. فيوسف عليه السلام قال للرجل اللي هو الساقي اللي هو ظن ان هو سينجو، قال له اذكرنا عند ربك. فايه اللي حصل؟ كانت المشكله اللي حصلت بسبب الموضوع دوت ان يوسف عليه السلام ظل في السجن بضع سنين. تعال نشوف الايه. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث، اللي هو يوسف عليه السلام، فلبث في السجن بضع سنين. ناخد منها درس حلو قوي، ان الانسان لو اتكل على انسان ممكن يعني ممكن يضيع، صح كده؟ يوسف عليه السلام لما اتكل على هذا الرجل ايه اللي حصل؟ اللي حصل الراجل نسيه، انما لو كان سال المولى عز وجل ان يخرجه من السجن لاخرجه من السجن بفضل الله. وده درس كبير قوي قوي جميل جدا جدا بنتعلمه. يبقى وقال للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. تعالوا نكمل بقى كيف خرج يوسف عليه السلام. الله عز وجل كما قال عن نفسه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحيانا يا جماعة يبقى الإنسان في مشكلة كبيرة جدا جدا وما يتخيلش هيخرج منها إزاي، لدرجة أنه ممكن يوصل لقناعة تامة جواه أن ما فيش حل، صح كده؟ مش ممكن في ناس قاعدين قدامي دلوقتي بيقول لا انا مشكلتي بالذات ملاش حل. مفيش حاجه في الدنيا ملاش حل، لان ربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والارض وبيده نواصي العباد اجمعين. اي مشكله ليك في اي مكان وباي شكل وباي قدر، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يزيل كل مشاكلك، وان ربنا ينجيك من كل هم ومن غم. اللهم نج كل المسلمين من الهموم والغموم يا رب العالمين، وفرج همهم اجمعين، اللهم امين. قادر ربنا يخلي حل مشكلتك الكبيرة أو الضخمة دي بأهون الأسباب. وده اللي حصل. سيدنا يوسف هيخرج من السجن بإيه يا جماعة؟ برؤية، رؤية يشوفها الملك. مين اللي خلى الملك يشوف الرؤية دي؟ الله. ومين اللي خلى البطانة اللي حوالين الملك تعجز عن تأويل الرؤية؟ هو الله. ومين اللي خلى يوسف يعلم هذه الرؤية أو تأويل الرؤية؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الملك ينام فيرى رؤية فتفزعه، فيقوم قايل للبطانة بتاعته قولوا لي تأويل الرؤية دي ايه. فحصل حاجة من الاتنين، يا إما فعلا هم ما عرفوش يقولوها، يا إما عارفين تأويلها بس لقوا إنه تأويلها فيها حاجة تفسد مزاج الملك فمرضوش يقولوا له لحسن يأذيهم، فقالوا له أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خدت بالك المسألة جت ازاي؟ عشان تعرف والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس اللي يعلمون. مين اللي خلى ساقي الملك يتسجن مع يوسف عليه السلام ويشوف الرؤية فيوسف يقول له الرؤية وتطلع رؤية صادقة والتأويل بتاعها صادق، وبعدين راجل يجرب صدق يوسف عليه السلام ويعرف ان هو فعلا انسان صادق جدا وانسان تقي جدا وانسان ورع، وان اللي قاله كله كلام صحيح وسليم، فيروح يقول للملك بعد كده ده انا اعرف واحد بيؤول رؤيه زي الفل، فيروح يؤول له رؤيه الملك فكون سبب خروج يوسف عليه السلام. تعالوا نشوف ايه اللي حصل بالظبط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الإمام ابن كثير بيقول لك إن قالوا إن الملك كان قاعد على حافة النهر، هو شاف الرؤيا كده، شاف المنام إنه كأنه قاعد على حافة النهر. خرج من النهر ده سبع بقرات سمان ما شاء الله مليانين يعني، وبدأوا يرتعوا في المراعي والخضر اللي حواليهم، بدأ يأكلوا ويشربوا. وبعدين فجأة طلع من نفس النهر سبع بقرات عجاف، يعني جلد على عظم، فاهم ازاي؟ فقعدوا يرتعوا برضو شوية، وبعدين فجأة راحوا ميلين على السبع بقرات المليانين دولت وراحوا واكلينهم. فالملك قام من نومه مفزوع، ازاي طيب سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف؟ معقولة السبع اللي هم الهزال دولت اللي جلد على العظم يأكلوا السبع الضخام دولت؟ فالرؤية أفزعته، راح نايم تاني، راح شاف في المنام سبع سنبلات في عود واحد، سبع سنبلات دولت مليانين، وسبع سنبلات تانيين فاضيين، يعني سبع سنبلات تانيين خضر كده ومليانين، والسبع سنبلات التانيين يابسات وفاضيين خالص. راحوا ميلين على السبع سنبلات الخضر راحوا واكلينهم. فقام قال لا، ده في حاجة مش طبيعية. الطبيعي ان السبع بقرات السمان هم اللي ياكلوا السبع العجاف، فاللي حصل العكس، وبرضه السبع سنبلات اليابسات الخضر هم ممكن يتغلبوا عليهم، لكن حصل العكس، اكيد في حاجه مش طبيعيه. فراح مجمع بقى المنجمين والكهنه والعرافين والسحره والحاشيه والوزراء وقال لهم حد يقول لي الرؤيه دي باي طريقه. سمعوا منه الرؤيه فبصوا لبعض، وبعدين ايه زي ما تقول كده باشاره ما بينهم بداوا يحسوا ان الرؤيه دي حاجه من الاثنين، يا شيء يؤذي الملك ويضايقه فمش لازم ناوله، لان لو اولناه هو في فعلا شيء مؤذي، بس في شيء يعني ممكن يخلي الاذى ده منحه وليست محنه، يعني ممكن نغير الواقع ده بس عايز اجتهاد، وهم ما يعرفوش الحل. هم لو عرفوا تاويل الرؤيه فقط فدي مشكله. ليه؟ لأن تأويل الرؤية فقط معناها حاجات إن في سبع سنين ما شاء الله يبقوا يعني فيهم خير، وسبع سنين بعدهم عجاف، والدنيا هتبقى صعبة جدا ومجاعة ووا، فالخبر متعب. فهم كمان معهمش الحل، طب نعمل إيه في السبع سنين العجاف؟ ما عندهمش حل. فبالتالي لو أولوا الرؤية هيتعبوا نفسهم، يا إما هم أصلا ما عرفوش تأويل الرؤية. فراحوا ردينا على الملك وقالوا له إيه؟ بعد إشارة ما بينهم قالوا أضغاث أحلام، دي أحلام مختلطة ومضطربة كده، ويعني كأنه يعني إيه أي كلام كده من تهويل الشيطان وخلاص. وما نحن، خد بالك بقى، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني برضو يعني إيه في الأول قالوا أضغاث أحلام، طب يعني أنتوا كده أفتيتوا، وبعدين بعدها قالوا إيه وما نحن بتأويل الأحلام بقى. طب لما هم أنت ما تعرفوش قلت ليه أضغاث أحلام؟ هو لازم يفتي، خد بالك، يعني عارف زي ليه لما تكون أنت مثلا رايح شارع وبعدين بتسأل واحد بتقول له الشارع الفلاني فين؟ هو ما يعرفش، يقول لك تمشي على طول وبعدين تخش يمين وبعدين شمال وبعدين تمشي على طول تاني وبعدين يمين في شمال، هتلاقي نفسك إن شاء الله إيه تهت إن شاء الله، يعني خد بالك. أنا أذكر مرة والله كنت في مشوار وكنت بسأل على شارع، يقدر ربنا إن الشارع اللي أنا واقف فيه هو الشارع اللي أنا بسأل عنه. فسألت واحد إلا شارع كذا فين لو سمحت؟ قال لي شايف حضرتك هناك كده عند المبنى العالي ده؟ قلت له اه. قال لي امشي عنده كده وبعدين خش يمين في شمال في يمين في شمال وعلى طول هتلاقي ميدان هو ده الشارع اللي هناك. والله مشيت ماشي يوم لما تعلمت يعني، وبعدين في الاخر واحد وصف لي الوصفه الصحيحه فلقيت هو نفس الشارع اللي كنت واقف فيه، قلت الله يسامحه يعني، واخد بالك، بس هو لازم يفتي يعني. المهم ايه؟ فهم قالوا ايه؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. لكن خد بالك بقى، عايزين نقف وقفه حلوه من الحته دي قبل ما نخش على الاله بعدها. ان الملك يعني لما راى الرؤيه ديت كل ده كان بتقدير ربنا عشان ينجو سيدنا يوسف، وكان رساله من عند ربنا سبحانه وتعالى، كانه بيقول يا يوسف عليه السلام كان من باب اولى، بدل ما تقول ساقي اذكرني عند ربك كنت انت اتجهت الي قلت يا رب نجيني كنت هنجيك، لكن برضه هنجيك وباهون وايسر الاسباب اللي ما تخطرش على بالك، هخلي الملك يرى رؤية والدنيا كلها تعجز عن تأويلها، وهخليك أنت تعلم تأويلها عشان تنجو من السجن. شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ عارف عاملة زي إيه؟ عارف موسى عليه السلام لما فرعون جاي وراه والجنود عايز يقتله هو ومن معه من المؤمنين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تيجي فئة التعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بقى بعصايا موسى عليه السلام سينجو هو وجنوده بأهون الأسباب، وهي العصبة وهي العصاية هي اللي شقت البحر. قدرة المولى عز وجل ويعني وعظمة المولى عز وجل هي اللي شقت البحر، لكن العصاية دي إيه؟ خد بالأسباب يا موسى، اضرب بس البحر بالعصاية كده والبحر ينشق نصين وهيصبح الأرض يابسة نشفة ولا فيها أي حاجة، ومعد عليك أنك ماشي في طريق عادي والبحر معمول زي الجبل كده وزي الجبل كده، وانت تعدي أول ما تعدي وفرعون وجنوده يخشوا ينقلب عليهم البحر مرة تانية. من الذي يسر كل هذا؟ أليس هو الله؟ أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. يأجوج ومأجوج لما هيجوا في آخر الزمان، ودي من علامات الساعة الكبرى، ويفسدوا في الأرض ويأكلوا كل رطب ويابس ومش يخلوا لأكل ولا شرب، لدرجة يعدوا على بحيرة كاملة يشربوها في وجبة واحدة، هيفسدوا الدنيا كلها. ورغم ذلك ربنا يجعل هلكهم، وسيدنا عيسى بقى متحصن هو والمؤمنين في جبل الطور وعمالين بيدعوا، وربنا يجعل هلاك يأجوج ومأجوج اللي وصلوا درجة عالية جدا، ربنا استدرجهم لأعلى درجات الاستدراج، لدرجة ان هم ايه خلاص دوروا في الأرض ما لقوش بني آدمين موجودين في الأرض خلاص، فقالوا قتلنا من في الأرض، هيا نقتل من في السماء، فيأخذون الرماح بتاعتهم والسهام ويضربوها في السماء في الهواء، فتنزل شوف بقى قمة الاستدراج، فتنزل النشاب بتاعتهم الرماح والسهام بتاعتهم تنزل مخضبة بالدماء، فيقولون قتلنا من في السماء. ربنا يسلط عليهم يا جماعة، خلى السماء تنطبق على الأرض أبدا. أرسل إليهم جبريل ليقتلعهم كما اقتلع كرة قوم لوط، ما حصلش. أمر الأرض أن تنخسف بهم، مش ما برضو ما حصلش. وما حصل إيه؟ أرسل صلت عليهم النغف. إيه النغف ده؟ دود بيكون في أنف الإبل، فيخش من أنف كل واحد من يأجوج ومأجوج، ودي قبلتين كبار جدا من الترك، ويخش في الأنف ويطلع على المخ ويبتدي يعبث في المخ، فيبتدي يجنن ويبتدي يخبطوا ببعض لحد ما وقعوا جميعا فرسانتنا كموت رجل واحد، كلهم ماتوا، والحديث رواه مسلم. فيخرج واحد سيدنا عيسى عليه السلام يقول من يخرج وهو رفيقي في الجنة، يأتينا بخبر القوم، فيروح فيقول له ده ماتوا جميعا، فيدعو عيسى عليه السلام أن يعني يطهر الأرض من زهمهم ونتنهم، فيرسل الله عز وجل طيرا في حجم الجمال، طير في حجم الجمال تأخذهم وتلقيهم في البحار، ثم يرسل مطرا فتجعل الأرض كالزلفة كالمرآة وينظفها، ودي كانت نهاية يأجوج ومأجوج. وزي قوم عاد، قوم عاد اللي هم كانوا بيخشوا على الجبل يا جماعة يفحتوا بصوابعهم في الجبل، يعملوا بيت في الجبل أو ياخد حجارة من الجبل ويبنيها في أي مكان تاني، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا قمة في التجبر والقوة، لدرجة واحد فيهم كان لما يبقى راكب فرس لما يعوز يوقفه عارف يعمل إيه؟ يحط رجله في الأرض يوقف الفرس، ورغم ذلك كان هلكم بإيه؟ بالهوى. عارف الهوى؟ عارف الهوى اللي إحنا بنتنفسه ده؟ ربنا أمر الملك بتاع الريح يسرع الريح، فبدأت تاخدهم إيه؟ كانوا ينزلوا كأنهم أعجاز نخل منقعر، تخش الريح من الفم وتخرج من الدبر، تخرج كل المعدة والأمعاء والقلب وكل شيء، وينزل ويشدخ رأسه يبقى برأسه في حتة وجسمه في حتة. سبحان الملك، من القادر على كل هذا؟ أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إيه اللي حصل هنا في الوقت ده يا جماعة؟ اللي حصل هنا إن ربنا سبحانه وتعالى بقى يسر إن الراجل اللي هو ساقي الملك اللي سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف يعني فلبث في السجن بضع سنين، بعد بضع سنين يعني دي يعني من 3 ل 9، يعني يوسف عليه السلام قعد في السجن حوالي 9 سنين، تخيل. فالراجل ده فجأة كده أحد يفتكر، أنا كان في واحد، أيوة ثانية واحدة، أحد يفتكر كان في واحد أول لي رؤية، فين قابلته فين أحد يفتكر، ويعني أيوة يوسف اللي كان معايا في السجن من سنين طويلة. وشوف قد ايه، ولذلك ايه، شوف بقى الآية بتقول ايه، وقال الذي نجا منهما اللي هو الساقي، كان الساقي والخباز، الخباز اتصلب والساقي هو الذي نجا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. يعني ايه وادكر؟ يعني تذكر. طب ليه ما قالش وتذكر؟ اصل تذكر دي يبقى بسهولة، انما وادكر يعني تذكر بصعوبة شديدة جدا جدا لبعد الوقت الزمني. الله، أنا أنبئكم بتأويلي. الله، طب ما تقول للملك ده في واحد اسمه يوسف عليه السلام موجود في السجن الفلاني وده بيأول الرؤى 10 على 10، يا تبعت له يا تروح له. لا لا لا لا، هو قال فأرسله ليه؟ أصل هو عايز يثبت ولاءه للملك، وفي نفس الوقت هو راجل أرزقي، عايز يروح يقول ليوسف على الرؤية، فيوسف يقول له التأويل بتاعها، فيرجع للملك يقول له أنا اللي جبت لك الخبر، عايز الحلاوة. انت واخد بالك؟ يعني فهمت الموضوع؟ طبعا ده يعني راجل يعني ما شاء الله عليه يعني. فايه؟ فقال فارسلون. طب وارسلون دي تدل على ايه كمان؟ تدل على ان السجن كان بعيد قوي، والا لو كان قريب كان قال مثلا ايه، طب اندهوره، صح ولا لا؟ لكن قال فارسلون معناها ان السجون كانت بعيده وكانت في الصحراء. فقال ايه؟ فقال فارسلون. طب نسال سؤال صغير، هو كانت مشكله يوسف عليه السلام كلها كانت تتحل في ايه؟ ده كان حلها بسيط قوي، عارف ايه؟ امرأة العزيز تيجي وتعترف، يا جماعة أنا اللي روضته، دخلتوه السجن ليه؟ طلعوه، صح كده؟ المشكلة اتحلت كده. طب ممكن تتحل ازاي كمان؟ إن العزيز نفسه، عزيز مصر اللي هو زوجها، يقول يا جماعة زوجتي هي اللي خاطئة وأنا اللي بشهد على كده، وأنا عارف إن هي اللي روضته، أي نعم ما حصلش ما بينهم أي حاجة غلط، لكن هي اللي روضته، يا جماعة الراجل ده يطلع من السجن وحرام. لكن ما حصلش لا ده ولا ده. وربنا هيجيبها له، هيجيبها ليوسف عليه السلام من حيث لا يحتسب. بتقرأ في القرآن قول المولى عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ليه؟ طب ما يرزقه من حيث لا يحتسب. قال لك لا، علشان الرزق لما يجي من حيث لا تحتسب دي فرحته. حضرتك موظف بتاخد 1000 جنيه في الشهر، وبعدين فجأة رايح عشان تقبض وكان عليك مشكلة كده ومحتاج فلوس والألف جنيه مش هيقضوا، فجأة لقيتهم بيقول لك يا فلان ثانية واحدة تعالى، ده حضرتك ليك مرتب 1000 جنيه وفي علاوة اتصرفت لك 1000 جنيه. فرحتك بالألف جنيه العلاوة أعظم 1000000 مرة من فرحتك بالألف جنيه المرتب. ليه؟ لأنه جاي إيه؟ من حيث لا تحتسب. فهي مشكلة يوسف عليه السلام هتتحل بالمنظر ده. مين اللي خلى الساقي يشوف الرؤية ويخش السجن مع يوسف؟ الله. ومين اللي خلى الملك يشوف الرؤية بعد كده وهم يعجزوا عن إن هم يأولوه؟ الله. ومين اللي خلى الرجل ده يتذكر يوسف عليه السلام بعد العمر الطويل ده كله؟ هو الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. حلو كده؟ على طول في ساعتها شوف السياق القرآني ينتقل ليه بقى؟ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. فيما بينهم طبعا مسافة كبيرة جدا. طبعا ده بقى لو إيه، لو أنت بتعمل مشاهد تصويرية واخد بالك، تقوم جايبه بقى وهو لسه رايح يركب المواصلة ولا يركب الجمل ولا يركب الناقة، وعمال ما بقى بيظبط الزاد بتاعه، وعمال ما بيودع العيال، وبعدين بيوصيهم، وبعدين بيقول لهم ادعوا لي بقى ان انا الاقيه، ومش عارفه ايه، وماشي في الطريق وشويه نايم ويستريح، وشويه طلع عليه اسد، وبعدين راح قاتل الاسد، وبعدين راح مش عارف عامل ايه الحبكه بقى التصويريه اللي بيعملوها ديت، لحد ما وصل بقى وايه، يقول لك ده انا عديت على كم فيل كان هياكلوني وكم اسد كان يقتلوني ومش عارفه ايه، وافعى طلعت على يعني حد ما وصل لغى لك كل دوت وقرب لك كل المسافات ديت بكلمه ايه؟ فارسلون يوسف ايها الصديق. خلاص فجاه بقى قدام يوسف عليه السلام، يوسف ايها الصديق افتنا في. طب هي هنا قال افتنا، انت واخد بالك؟ طب ارجع معايا بالذاكره كده اخويا وحبيبي، انا بقول لك عايزك وانت بتسمع مني تفسير سوره يوسف، عايزك كده تصحصح معايا وتحس كده بكل معنى وبقلبك وجوارحك، تحس قد ايه المعاني الجميله والدروس والعظات والعبر اللي احنا بنستفيدها من سوره يوسف. هو ايه قال له هنا ايه؟ قال له افتنا. الله، طب لما كان معاه في السجن ما قالوش افتنا، قال له نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين، صح ولا لا يا جماعه؟ انا عايزكم برضه تربطوا الحاضر بالماضي، يعني عايزكم ايه طول ما احنا ماشيين في الصوره نفتكر اللي فات واللي جاي. طيب هناك قال نبئنا بتاويله، نبئنا ليه؟ اصله كان لسه اول مره يعرف يوسف عليه السلام، ما كانوش يعرفوا هل عنده قدره على تاويل الرؤى ولا عنده، ما يعرفوش عنده ولا ما عندوش، وما يعرفوش هل هو فعلا إنسان صالح ولا يعني متهم في قضية شرف يبقى إنسان مثلا، مش عارفين لسه. فلما عرفوا أنه هو رجل نبي ورجل صالح ورجل من المحسنين وعنده شيء من علم الغيب ربنا أطلعه عليه وعنده علم تأويل الرؤى عرفوا أنه عالم ونبي، فعشان كده هنا ما قالوش نبئنا، قال له إيه؟ قال له أفتنا. ومقام الإفتاء أعظم من مقام الإنباء. واضح يا جماعة؟ صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يوسف أيها الصديق، وأيها الصديق بقى ديت إيه؟ لأنه فعلا أول الرؤية وطلع صادق فيها فسمى صديق، مبالغة في الصدق. طب مين تاني يا جماعة سمي بالصديق بعد يوسف عليه السلام؟ حد أبو بكر الصديق هو الوحيد الذي سمي بالصديق، ويقول علي بن أبي طالب ونزل اسم الصديق من عند الله جل وعلا في ليلة الإسراء والمعراج. يعني لأن سيدنا محمد عليه السلام بيقول لجبريل عليه السلام قال إن قومي لا يصدقوني، فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. فنزل اسم الصديق من فوق سبع سموات، والذي سماه بذلك هو الله سبحانه وتعالى. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لمحة حلوة أو جميلة ولذيذة وعايزين نعيش معها كده ونتمتع بها دلوقتي وإحنا بنسمعها. هو الرجل ده قال له إيه؟ قال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وراح قايل له نفس الكلام اللي قاله الملك. ارجع معايا اللي قاله الملك هتلاقي نفس الكلام، لا زاد حرف ولا نقص حرف، صح كده؟ مش الملك قال نفس الكلام؟ صح كده؟ هو نفس الكلام اللي قال اهو. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الراجل راح قال له نفس الكلام، ده دليل على إيه؟ دقة النقل، الأمانة. الأمانة يا جماعة، انك لما تسمع كلمه اخويا حبيبي تروح تنقلها، ده اذا كنت مطلوب منك انك تنقلها، مش تروح تقع بين الناس، لا ده انا بقول لو كان مطلوب منك انك تنقل الكلمه دي انقلها بدقه. والله يا اخواني حرف بيفرق، بيولع بين الناس، وكلمه بتفرق، ونظره بتفرق، وابتسامه بتفرق. ممكن تروح تقول لواحد، واحد يقول لك والله ده فلان ده ما شاء الله متفوق، اسال الله انه يبارك فيه، فتروح تقول للواحد نفسه تقول ده فلان بيقول عليك ايه، ده فلان دوت متفوق. خد بالك، شوف انت عملت ايه، مش قلت نفس الكلام بس خليت معها اشاره، الاشاره دي عياذا بالله افسدت بين الاثنين بسبب ان انت اضفت حاجه. اخويا وحبيبي اتقي ربنا، واختي الفاضله اتقي ربنا، لما نيجي ننقل الكلام ننقله بنفس الدقه وبنفس الحروف وبنفس الكافيه التي نقلت الينا. يبقى ايه؟ فقال له يعني، وسبحان الله يعني شوف دقة عجيبة جدا في الأخ الكلام. قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اللي بين الكلام غير دقيق، واللي بيوقع بين الناس ربنا سماه إيه؟ سماه فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خد بالك بقى، طب سيدنا يوسف كان ممكن في الوقت ده يعمل إيه بقى؟ خد بالك وركز معي في الحتة ديت. هو مش الراجل دوت الساقي دوت هو اللي نسي سيدنا يوسف ونسي يذكره للملك؟ مش هو ده اللي كان سبب ان يوسف عليه السلام يفضل قاعد في السجن 9 سنين؟ حصل. طب ليه يوسف عليه السلام استقبل الراجل ده؟ كان ممكن اول ما يقولوا ده في زياره، صح؟ مش بيقولوا كده للمسجون، بيقولوا في زياره، مين جاي لزيارتي؟ فلان الفلاني. فاول ما قالوا ساقي الملك جاي قبلك كانوا لهم لو سمحتوا ده بالذات ما يخش عليا، ده راجل ده نسيني 9 سنين لحد ما قعدت في السجن، صح ولا لا؟ مش انت لو مكانه كنت تعمل كده؟ بينه وبينك كان ممكن ناس كتير تعمل كده، بس مش يوسف اللي يعمل كده. ويمكن تلاحظ من خط الصوره من اولها لاخرها من الالف للياء كل الصوره بتتكلم عن حاجه واحده بس، ثبات يوسف على المبدا لا يتغير ابدا. اخواته يرموه في البير لا يتغير. الراجل الناس باعوه جاءت السياره وباعوه ما اتغيرش. عزيز مصر دخلوا السجن لم يتغير. شوف كل ده ونسوه المدينه واهل المدينه تمالقوا عليه وما رضوش يقول الحقيقه وسابوه يخش السجن، والراجل الساقي نسيه، ورغم ذلك هو ثابت، هو صاحب مبدا، هو صاحب دين لا يتغير ابدا، لا يغيره الجفاء ولا المعامله السيئه ولا اي حاجه خالص عليه الصلاه والسلام. شوف بقى اللي حصل بقى ايه؟ سبحان الملك، فسيدنا يوسف كان ممكن يعاتب الرجل ده، كان يقول له بقى انت تسيبني 9 سنين في السجن وجاي تفتكرني النهارده يوم ما كنت محتاج ان انا اقول لك رؤيه للملك؟ يا راجل اتقي ربنا، هو خلاص يعني الناس للدرجة دي رخاص عندكم؟ 9 سنين تسيبني في سجن، ترضى ان انا اسيبك في السجن 9 سنين؟ ده انا قولت لك الرؤية وخدمتك وعملت لك وعملت لك، مش كان ده ممكن يكون؟ وده الحوار الطبيعي اللي كان ممكن يدور بين سيدنا يوسف وبين الرجل ده، ده الحوار الطبيعي. لكن ايه اللي حصل؟ ما حصلش كده خالص. اللي حصل ان سيدنا يوسف ما عاتبوش، وترك المعاتبة من المروءة. ايه اللي حصل؟ سيدنا يوسف بدأ على طول يا جماعة يؤول له رؤيا الملك. طب بلاش ده كله، طب قبل ما يؤول رؤيا الملك كان ممكن يقول ايه؟ وده حقه طبعا، والله حقه، طب مش هقول لكم الرؤيا الا لما تطلعوني من السجن اللي عملته فيا كذا وكذا وكذا وكذا. حقه ولا مش حقه؟ ده حقه والله العظيم، يعني اي واحد فينا مكانه كان يعمل كده. يعني هو طبعا اول ما سمع الرؤيا عرف اللي حصل، ومش عارف اللي حصل وبس، لا وكمان فوق ده كله ايه؟ وعندي الحل. ما هو ممكن انا اشوف رؤيا، الرؤيا دي فيها مشكله، وانت عارف تقول رؤيا بس ما تعرفش حلها ايه، صح ولا لا؟ لكن بقى اللي اجمل من ده كله ان انت عارف تأويل الرؤيه بتاعتي وكمان عندك الحل بتاع المشكله دي. واضح كده؟ كان ممكن سيدنا يوسف يقول لهم ايه؟ طب مش هقول لكم تأويل رؤيه الا لما تطلعوني من السجن. فهيطلعوه طبعا من السجن. طب بلاش ده كله، طب يعني مش هقول لكم تأويل رؤيه ما دمتوا ايه مش عايزين تطلعوني، ماشي خلاص برضو يحق. طب لا هقول لكم ولا عايزكم تطلعوني من السجن، يلا بقى وايه وروحوا موتوا وخلاص وخلي البلد تخرب، لانه عرف ان البلد هتخرب فعلا، ومش هي بس ده الشرق الاوسط كله هيخرب. لكن مش يوسف اللي يعمل كده عليه السلام، ابدا، انا هفضل في السجن وهقول لكم تأويل رؤية وهقول لكم حل مشكله، مش عشان الملك ولا عشان ساقي الملك، اولا ابتغاء مرضات الله، ثانيا عشان الشعوب ديت ملهاش ذنب، والناس ديت لازم تاكل وتشرب ولازم تعيش، فانا لازم اساعدهم. قال لهم تأويل الرؤى، الرؤية عبارة عن ايه يا جماعة؟ تأويلها حاجة وحلها حاجة تانية. تأويلها عبارة عن ايه؟ ان هيجي 7 سنين جمال جدا جدا، وهيفيض ماء النيل والدنيا هتبقى جميلة وهيزرعوا والدنيا هتتملي خير. بعد ال7 سنين دولت هيبقى فيه 7 سنين تانين النيل بقى مش هيبقى فيه مية ولا فيه حاجة، ويحصل جفاف والارض مش هتنبت الارض مش هتنبت زرع، والدنيا هتبقى صعبه والكلام ده كله، والناس مش هتلاقي خالص تاكل. وبعد ال7 سنين التانيين، وده مش واضح في الرؤيه دي، استنتجها سيدنا يوسف، لان ايه؟ لان الرؤيه بتقول ايه؟ افتنا في 7 بقرات سمان، اللي هم ال7 سنين اللي هيكون فيهم خير، خد بالك، ياكلهن 7 أجاف، اللي هي ال7 سنين اللي هتكون فيها جفاف، و7 سنبلات خضر واخر يابسات. يبقى اتذكر ايه؟ 7 و7، ما انذكرش بعد ال7 ديت ولا والسبعه ديت حاجه تانية خالص. لكن سيدنا يوسف بفطرته وفلسطه وذكائه فهم ان ايه؟ ان في سنه هتبقى جميله جدا جدا، وهتبدا الخير ينتشر بعد ال7 تانيين، لان لم يذكر بعد ال7 الأجياف اي حاجه. قال لك سبع سمان، 7 سنين خصبه ورخاء وخير كبير قوي، وبعدها 7 سنين هتبقى جدب وقحط ومفيش حرث. طب طالما في 7 سنين جميله و7 سنين قحط وسكت، يبقى اللي بعد كده ايه؟ اللي بعد كده خير، دي يعني ايه؟ تتفهم كده بالعقل كده، واخد بالك؟ بدأ بقى يقول لهم الحل، مش تأويل الرؤية وبس، لا والحل. اسمع يوسف عليه السلام ماذا قال في الحل. قال تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم أنا هقول لك على طول وبعدين ايه أشرحها لك. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إيه بقى الموضوع بقى؟ إن سيدنا يوسف قال لهم تأويل الرؤية ديت وحلها في نفس الوقت، إن هيجي 7 سنين اللي جايين دولت مباشرة، 7 سنين النيل هيفيض والخير هيكتر والزرع هيكتر والدنيا هيبقى مليانه خصب ورخاء وفلوس ودنيا وزرع، هتبقى جميله قوي. مطلوب منكم ان انتوا تعملوا الاتي. الشعب بيزرع، وكان الشعب المصري كان المورد الاساسي ليه الزراعه، واخد بالك؟ قال لهم هو الشعب بيزرع لكن انا عايز محتاج ان احنا بقى نجند كل الطاقات الانتاجيه الموجوده في الشعب كله، وعايزين الشعب كله يزرع، يعني واخد بالك؟ يعني مثلا لو شعب مصر مثلا ايه 30% منه بيزرعوا، لا انا عايز 100% من الشعب يزرع. عايز الشعب كله ينزل ويزرع. وبعدين ايه؟ تجتهدوا على قد ما تقدروا، ميه كتيره والنيل فايض والدنيا حلوه ولذيذه وما شاء الله، ازرعوا على قد ما تقدروا، اوعوا ان انتوا تكسلوا. حلو كده. قد ايه يا يوسف عليه السلام؟ لمده 7 سنين. طب ناكل من الزرع ده؟ اكله. طب نعمل ايه يعني؟ نقطفه ونخزنه؟ لا لا لا، اوعوا تخزنوه في المخازن. وما نعمل ايه؟ فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. قال لك ليه؟ قال لك لان دي اعظم واحسن سياسه تخزين في الكون ده كله. ان الحب لما تسيبه في السنابل بتاعته يفضل سليم ولو سنين، ولو حطيته في المخازن خلال شهرين يعفن. تخيل. والعلم الحديث يكتشف هذا. فانتوا هتعملوا ايه؟ ازرعوا كتير كتير، يعني كتير بكثره لا تتخيلها. ولما تعوزوا تاكلوا خدوا على القد وكلوا، وسيبوا الباقي في السنابل. هيجي بعد ال7 سنين دول يا جماعه النيل هينزل والميه هتقل، ومش هتلاقوا عشان تزرعوا، يا دوب بس شويه ميه تكفيكوا عشان تشربوا. هتعملوا ايه في الوقت ده؟ كلوا من اللي انتوا زرعتوه في ال7 سنين الخصبه ديت، كلوا، ولكن سيبوا برضو شويه تكون موجوده في المكان. طب ويحصل ايه تاني؟ لا دي خليها مفاجاه في الحلقه اللي جايه، لان الوقت خلص. وان شاء الله يعني نشوف السياسه الجميله اللي عملها سيدنا يوسف وتاويل الرؤى والحل الجميل دوت. ربنا يبارك فيكم جميعا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هربي للسجن والكرب، حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام، تحلو به الآلام. بجمال قصته وبحسن طلعته